وين؟ فين درست عربي؟ فين درست عربي؟ فين درست عربي؟ متى درست عربي؟ متى درست عربي؟ متى درست فرنساوي؟ متى درس فرنساوي؟ متى درس أسباني؟ أين درس أسباني؟ أين درس أسباني؟ أين درست أسباني؟ أين درست عربي؟ درست في معهد. درسنا في معهد. درسوا في معهد. درسوا في مدرسة. درس في مدرسة. درست في مدرسة. درست في معهد. درست في معهد. 3 تكلمنا عربي. تكلموا عربي. تكلموا ألماني. تكلمت ألماني. تكلمت روسي. أتكلم روسي. تكلمنا روسي. تكلمنا عربي. 4 وصلوا بالسلامة. وصلنا بالسلامة. وصل بالسلامة. وصلت بالسلامة. وصلت بالسلامة. وصلتي بالسلامة. وصلت بالسلامة. وصلنا بالسلامة. وصلوا بالسلامة. 5 سيد روبير فرنساوي. السيدة ماري فرنسوية. الآنسة ماري فرنسوية. الآنسة ماري ألمانية. سيد روبير ألماني. سيد روبير روسي. أنت روسي؟ أنت روسية؟ أنت عربية؟ أنا عربي. أنا أمريكاني. سيد روبير أمريكاني. سيد روبير فرنساوي. 6 كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ متى عرفت هذا؟ متى عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ 7 متى قفلوا المدرسة؟ متى فتحوا المدرسة؟ متى فتحت المدرسة؟ متى فتحت المعهد؟ متى فتحت الكتب؟ متى قفلت الكتب؟ متى قفلوا الكتب؟ متى قفلوا المدرسة؟ 8 من فين السيد فورد؟ هو أمريكاني. من فين السيد برانت؟ هو ألماني. من فين السيدة فريدة؟ هي عربية. من فين السيد بريجنيف؟ هو روسي. من فين السيد هيث؟ هو إنجليزي.